خاطر کی سر رہا ابدا يا بلاش بل اقرا انت اقرا في اخر موضع وصلنا اليه وصلنا الى اي موضع يا بلاش بل لما ابدا انا ما يفصل تسمعني؟ وصلت اسمع يا بلاش بال. نعم ابدا انت اقرا ابدا بالقراءه انت. بارك الله فيك. مولي رحمه الله تعالى احسن الله عليكم. ما القول في الإيمان؟ هل هو قول معامل وهل يزيد وينقص أم لا زيادة فيه ولا نقصان؟ فإن الصواب في قول من قال هو قول معامل يزيد وينقص وبه جاء الخبر جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مظاهر الدين والفضل. حدثنا محمد بن علي بن الحسين بن شقيق قال حدثنا أبا عبد الله ابن الحسن أحمد بن محمد بن علي بن الحسن حدثنا أحسن الله بن قال حدثنا محمد بن علي بن الحسن ابن شقيق قال الدهن أبا عبد الله أحمد بن حمد رحمه الله تعالى عن الإيمان بمعنى الزيادة والنقصان فقال حدثنا الحسن بن موسى الأشيخ قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن أبي الخطمي عن أبي عمير عن أبي جعفر الإمام يزيد ويوم الخطمي عن أبي جعفر الخطمي الخطمي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن أبيه عن جده عمير بن حبيب قال الإمام يزيد وينقص فقيل وما زيادته وما نقصانه فقال إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فذلك زيادته وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. طيب نعم حدثنا لا نكتفي هنا نقف هنا يا بلاش بال. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وأصحابه ومن اتبعوا ده. لا أغلق الله. من عنده. أما بعد يا أبا الأشبال أغلق المكبر عندك. نعم. ففي هذا المجلس نبدأ مبحثا جديدا من مباحث كتاب صريح السنة وهو مبحث الإيمان. و كنا أخلاق ومبحث الإيمان وكما قال المصنف رحمه الله تعالى وأما القول في الإيمان فهو قول وعمل وهل يزيد وينقص أم لا زيادة فيه ولا نقصان. ثم أجاب عن هذا بعقيدة أهل السنة فإن الصواب فيه قول من قال قول وعمل يزيد وينقص. لأن أهل البدع الذين خالفوا في الإيمان بعضهم من قال إن الإيمان قول فقط وهم الكرامية من المرجئة وبعضهم قال الإيمان تصديق بالقلب فقط هذا قول الأشاعرة من المرجئة وأكثرهم غلوا قالوا إن الإيمان معرفة بالقلب فقط ليس تصديقا وليس قولا باللسان فبمجرد أن يعرف القلب الرب فهو مؤمن. وبهذا المسمى للإيمان أدخلوا فرعون في الإيمان وأدخلوا إبليس في الإيمان، لأن إبليس عرف الرب ولأن فرعون عرف الرب، ولكنهم جحدوا واستكبروا. فإبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين مع إقراره بالرب، ولم ينكر الرب إبليس الشيطان، أقر يعلم أن له ربا خلقه وخلق آدم وخلق السماوات والأرض، لكنه أبى أن يمتثل لأمر الرب استكبارا وإباء، لكنه من جهة المعرفة يعرف، فإبليس عنده المعرفة. وهذا المذهب ومن أخبث المذاهب هو مذهب الجهم بن صفوان الذي تنسب إليه الجهمية، والذي تتلمذ على يد الجعد بن درهم. ومن الجعد بن درهم؟ الجعد بن درهم هو المربي والمعلم لآخر خلفاء بني أمية الذي كان يلقب بمروان الحمار، ولعل هذا بل هذا من أقوى أسباب سقوط الدولة الأموية، وجود هذا الجعد بن درهم الذي كان يربي ويعلم آخر خلفاء هذه الدولة، والذي انحدرت الدولة في زمانه وسقطت. فأهل البدع دائما يكونون سببا في سقوط الدول، دول الإسلام، وفي تسليط الكفار عليها. الشاهد أن قول أئمة السلف الصالح والذي كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان أن الإيمان اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان وعمل الجوارح والأركان، والقلب يشتمل على أمرين: التصديق والاعتقاد والعمل، عمل القلب. فكما قال شيخ الإسلام وغيره هناك قول القلب وعمل القلب. قول القلب هو تصديقه واعتقاده، وعمل القلب هو ما يترتب على هذا الاعتقاد من خوف ورجاء وتوكل ومحبة، الذي تسمى به أعمال القلوب وإخلاص ونحو ذلك. طيب، والزيادة والنقصان إنما يتعلقان بالعمل، ولذلك هذا الأثر الذي استدل به المصنف والذي أخرجه كذلك ابن أبي شيبة في مصنفه كما ذكرت في التخريج كتاب الإيمان، وأخرجه غير واحد كما بينت في التخريج في تحقيقي على نسخة صريح السنة، كلهم أخرجوه من طريق حماد بن سلمة، واختلف فيه على حماد فرواه عنه على الوجه السابق الذي أورده المصنف الحسن بن موسى أم عفان بن مسلم عبد الأعلى النرسي وأبو نصر الطمار، وخلفهم آخرون منهم يزيد بن هارون وأبو سلمة موسى بن إسماعيل التبوذكي، فروياه عن أبي جعفر عن جده بدون ذكر أبيه، حيث هنا جاء إسناده من طريق حماد عن أبي جعفر عن أبيه عن جده هو عمير بن حبيب. طيب، قلت أبو جعفر الخطمي هو عمير بن يزيد، وهذا ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ونقل عن ابن معين أنه قال فيه ثقة. طيب، وقال الحافظ التقريب صدوق. طيب، أما جده الذي هو عمير ابن حبيب فكما جاء في الإصابة للحافظ ابن حجر أن البخاري قال بايع تحت الشجرة أنه من الصحابة، عمير بن حبيب الذي جاء عنه هذا الأثر من الصحابة، وهذا يعد يعني أقدم ما وصل إلينا من تعريف للإيمان عن الصحابة، عن عمير بن حبيب هذا الذي بايع تحت الشجرة. وقال ابن حبان في الثقات من أصحاب الشجرة عدادهم في أهل المدينة، ومرد ابن عبد البر القول بأنه بايع تحت الشجرة، ولكن جزم به غير البخاري. وكذلك يعني ابن حبان جزم بهذا، وجزم بهذا الخطيب في تالي تلخيص المتشابه وأبو حاتم من شرح التعديل، حيث قال وله صحبة بايع تحت الشجرة مديني. طيب، وكذا أبو الفضل المقدسي في إيضاح الإشكال. والشاهد أن هذا الاضطراب في السند هو العلو بن حماد بن سلمة، وإن كانت رواية الجماعة عنه بذكر أبيه هي الأقرب للصواب. أما الأب فلم أقف على توثيق له إلا ما قاله ابن مهدي، أي أنه قال كان أبو جعفر وأبوه وجده قوما يتوارثون الصدق بعضهم عن بعض، وهذا فيه نوع تعديل له. ولذلك صحح الأثر شيخ الإسلام ابن تيمية، صححه فقال كما في الفتاوى قد ثبت لفظ الزيادة والنقصان منه، أي من الإيمان عن الصحابة، ولم يعرف فيه مخالف من الصحابة. وذكر أثر عمير بن حبيب. وكذا قال ابن قيم الجوزية أقدم من روي عنه زيادة الإيمان ونقصانه من الصحابة عمير بن حبيب الخطمي. طيب، وقد جاء هذا القول الإيمان يزيد وينقص عن عدد من الصحابة، لكن ولم يصح عنهم نحو أبي هريرة وغيره كما بينت ذلك، فثبت معناه غير هذا اللفظ. فكما ثبت عن معاذ بن جبل أنه قال للأسود بن هلال اجلس بنا نؤمن ساعة. وكذلك هذا علقه البخاري بثقة الجزم في كتاب الإيمان. وثبت عن ابن عمر أنه قال اللهم لا تنزع مني الإيمان كما أعطيتنيه، أخرجه ابن أبي شيبة في الإيمان بإسناد صحيح. طيب، يسمعون؟ وكذا أخرج إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي في أمالي أبي إسحاق من طريقه اللالكائي، وابن بطة في الإبانة عن أبي عمران الجوني عن جندب البجلين، وقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، يعني أشداء، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن بعد فازددنا إيمانا. وثبت عن ابن مسعود أنه كان يقول في دعائه اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها، أخرجه عبد الله بن أحمد وغيره، وصحح الحافظ إسناده. فهذه الآثار مجموعة تدل على ثبوت هذه العقيدة عن الصحابة أن الإيمان يزيد وينقص. فهذا أصح ما وقفنا عليه من آثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. اقرأ يا أبو الأزمة مكبر، افتح المكبر. لحظة، قال حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا علي بن مسلم قال سمعت الأوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، يمكن هنا قول من يقول إن الإيمان يصرأه بلا عمل، ويقولون لا إيمان إلا بعمل ولا إلا بإيمان. شبكة انقطع. تعال. واعتقاد القلب وعمل القلب. قول لا إله إلا الله هذا إقرار، إقرار باللسان مع اعتقاد القلب، وإماطة الأذى عن الطريق هذا عمل وهو من شعب الإيمان، والحياء من أعمال القلوب، عمل قلبي وهو من شعب الإيمان. فهذه أدلة واضحة تبين وتؤكد منهج أهل السنة، منهج السلف الصالح، أن العمل من الإيمان. نعم. وهناك من غلا في مسألة العمل هم الخوارج، فجعلوا ترك أي عمل من الأعمال، أي ترك أي فريضة أو ترك واجب، يعد نقضا للإيمان بالكلية، فكفروا صاحبه، واحتجوا بظواهر أحاديث من المتشابهات عندهم، نحو حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، فاعتبروا أن النفي هنا هو نفي لأصل الإيمان، وهذا منهج فاسد، لأن المنفي هنا ليس أصل الإيمان، إنما المنفي هنا هو الإيمان الواجب. نعم، يعني الإيمان كما بين هذا إمام السلف ومنهم ابن مندة في كتاب الإيمان، واستفاض في بيان هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية في مؤلفاته، من أعظمها كتاب الإيمان الأوسط، كتاب الإيمان الكبير إلى غير ذلك، أن الإيمان أصل وفرع. وهناك أصل الإيمان وهناك الإيمان الواجب، فالنفي الذي جاء في هذه الأحاديث إنما ينفي الإيمان الواجب، لا ينفي أصل الإيمان. من غشنا فليس منا، هذا من باب أن هذا الغاش إنما وقع في كبيرة وفي ذنب به ينقص إيمانه نقصا شديدا، فليس من الكاملين في الإيمان، فليس من أليس من الذين اكتمل إيمانهم، إنما إيمانه نقص وضعف، فلم يصر من أهل الإيمان اللي هم أهل المرتبة العليا أو الذين أتوا بالإيمان الواجب. هذا معنى هذا الحديث. وكذلك لا يزني الزاني حين يزني مؤمن، أي أنه ينتفع عنه الإيمان الواجب في حال الزنا مع بقاء أصل الإيمان. لم يكفر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. أيضا هنا هذا الكفر ليس كفرا أكبر، إنما من باب الكفر الأصغر. من حلف بغير الله فقد كفر على نفق نفسه. الخوارج لم يفقهوا هذه الأحاديث ولم يفسروها على أصول أهل السنة، فضلوا كذلك خوارج العصر، هذه الأحزاب، حزب الإخوان المسلمين ومن خرج من عباءته من هذه التنظيمات الخارجية، تنظيم القاعدة، الدواعش، تنظيم بيت المقدس إلى آخره، كلها خوارج بنوا أصولهم على هذا، على الغلو في التكفير وعلى نفي الإيمان بالكلية عن عامة المسلمين ووسط المسلمين خاصة. نعم. هناك من يدعي المنهج السلفي وهو يوافق الخوارج في بعض فهمهم، فغلوا في مسألة الإيمان وابتدعوا مسألة جنس العمل هذه التي أضلوا بها من أضلوا من شباب أهل السنة. والحديث هذا يطول ولكن يكتفي بهذا. أسأل أن ينفعنا بما سمعناه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.